السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فقال فلان: أكسنيها ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله في باب الإيثار والمواساة كما مر بنا بالأمس. فهذا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يذكر من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثاره، وقلنا إن الإيثار أن الإنسان يبذل الشيء مع حاجته إليه، يقدم غيره على هذا الشيء الذي هو بحاجته. فيخبر رضي الله عنه أن امرأة أرادت أن تتقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية تعجبه، أو قد يكون بحاجة إليها، فعملت هذه البردة. والبردة شملة، هي الشملة، وبعضهم يقول إنها بصفة معينة بخطوط، وتكون أحيانا إزار، فهي نوع من الثياب. لكن هذه البردة كما أخبر سهل لبسها عليه الصلاة والسلام وكانت إزار، والإزار هو ما يلبسه الإنسان يستر به نصف جسده الأسفل، كما هو الإزار في حق المحرم. فتقدمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إنها نسجتها بيديها، لم تشتريها جاهزة، بل عناية بهذا وتكريما للرسول عليه الصلاة والسلام قامت هي بنسجها فأهدتها إليه، وكان من شأنه عليه الصلاة والسلام قبول الهدية، قبول الهدية والمكافأة عليها، بل يقبل الهدية ويبين لصاحبها أنه رضي بها. فإذا أهديت إلى إنسان أو أهدي إليك، ينبغي أن تبدي أنك ممنون من هذا الشيء، لا أنك لست بحاجة إليه، لأن هذا لا يتفق مع الخلق الحسن. حتى ولو كنت لست بحاجة إليه، تبدي له أنك استفدت منه ومحتاج إليه وتكافئ عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل منها هذه الهدية، ووقعت من نفسه عليه الصلاة والسلام موقعا كما قال سهل، وهو بحاجة إليه. فلما لبسها عليه السلام ودخل على القوم وهي إزاره، قال أحدهم: ما أحسنها يا رسول الله، أكسنيها. فقال عليه السلام: نعم أفعل، ما تردد. فالدنيا عنده زهيدة، الدنيا كلها فضل عن شملها وبردها وما إلى ذلك. المرأة، يقول الإمام بن حجر رحمه الله، لم يقف على اسم هذه المرأة، أما الذي سأل أن يكسى إياها قيل إنه عبد الرحمن بن عوف، وقيل إنه سعد بن أبي وقاص، وقيل لعله سهل بن سعد رضي الله عنه، هذا خطأ خطأه ابن حجر، وقيل إنه أعرابي، وهذا هو اللائق بالأعراب، لا يمكن هذا أن يكون مثل عبد الرحمن بن عوف أو سعد رضي الله عنهما، ما يمكن أن تبلغ بهما، وإن كان للبركة ما يليق بهما رضي الله عنهما أن يكون منهما هذا الموقف، لأن هذا موقف انتقده الصحابة على صاحبه، فهو يليق بالأعراب الذين ما أنسوا صحبة الرسول عليه السلام، وفي بادئ الأمر خاصة ما تخلقوا بأخلاق الصحابة، فيكون منهم شيء من هذا القبيل، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يتحملهم على جفوتهم، تحملهم كما كان من شأن الأعرابي الذي جبذ رداءه عليه السلام وقال أعطني من مال الله، فهو ليس مالك ولا مال أبيك، ماذا صنع؟ التفت عليه السلام وضحك، هذه فهو يعرف أحوال الناس عليه الصلاة والسلام ويعاملهم على قدر ما يكون عندهم، ويدرك عليه السلام أن هذا إنما هو عن نوع من سوء الخلق وليس عن كراهية له عليه السلام أو كراهية للدين. فبادر عليه الصلاة والسلام لما وافق، بادر ودخل وطواها وأرسل بها إليه. فقيل لهذا الرجل ما أحسنت، وهو فعلا يعني ما كان منه هذا لائقا. في رواية أن سهل هو الذي قال ذلك، سهل بن سعد، وهذا يقوي تخطئة ابن حجر لقول من قال إن الذي سأله هو سهل بن سعد، فسهل بن سعد هو الذي انتقد هذا الرجل وقال له ما أحسنت، لكن الرجل برر تصرفه بأنه ما ليس من أجل الشاملة، إنما تبركا بها، ولا شك أن ما يتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام من لباس أو سؤر أو فضل أو شعر هذا بإجماع أهل العلم يتبرك به. فقال إنما والله ما سألتها لألبسها لكن لتكون كفني، فيقول سهل فكانت كفنه، كأنه يعني راقب الرجل وعرفه وأدرك أنه ولا بد أن يكون مات قبل سهل، فعرف ذلك من حاله. فعلى كل حال الشاهد منه أنه عليه الصلاة والسلام رغم أنها هدية وكان نوعا ما بحاجة إليها، مع ذلك ما تردد في، وقالوا قولتهم، وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، ففعلا ما كان يرد سائل أبدا، إذا خاصة إذا كان عنده شيء موجود، وإن لم يكن وعده ويفي بوعده عليه الصلاة والسلام. فهذا موقفه عليه الصلاة والسلام من الإيثار. قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. أرملوا فرغ زادهم أو قارب الفراغ. هذا أيضا يعني موقف لجماعة من الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الأشعريون نسبة إلى قبيلة من أهل اليمن تنسب إلى جدها أشعر، وهم رهط أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يثني عليهم إن الأشعريين إذا أرملوا قل زادهم، مأخذ من الرمل، أي كأن ما عندهم إلا الرمل أو أنهم لصقوا بالرمل. إذا أرملوا ماذا يصنعون؟ طبعا يكون قل، لا يقال عدم، لأنه أخبر أنهم يقتسمون شيء. فإذا أرملوا أو قل زادهم اقتسموه إذا كانوا في الغزو أو كانوا في المدينة، إن كانوا في الغزو أو مسافرين أو مقيمين فهذا شأنهم. وهذا يدل على أن الاجتماع والالتفاف في خير وبركة. الاجتماع والالتفاف يكون فيه نوع من التعاون ففيه خير وبركة، فالرسول عليه السلام يخبر أنه فأنا منهم فهم مني وأنا منهم، هذه منقبة ووصف حميد لهؤلاء القوم، فهم منه بسلوكهم الذي سلكوه، لأن في نوع من الإيثار. المؤلف ورد الحديث يدل على نوع من الإيثار لكنه إيثار مشاع، فلأن منهم من يكون زاده كثير، ومنهم من يكون زاده قليل، ومنهم من يكون زاده جيد، ومنهم من يكون زاده رديء، ومنهم من لا يكون عنده الشيء الذي لا يكاد يذكر، فهم من قبيل الإيثار يجتمعون ويجمعونه في ثوب ويضعونه في إناء واحد ويشتركون في أكله، يتشاركون في أكله وتناوله فتحل البركة، فهم مني وأنا منهم. فهذا ينبغي أن يكون سلوك إذا دعت الحاجة وقل الزاد قل الطعام، ينظر في هذا الأمر اقتداء بهذا التوجيه النبوي الكريم. والله تعالى يقول ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، لكن الاجتماع خاصة في مثل أحوال القلة فيه من البركة والإيثار الذي أيضا يكون سببا لمباركة الله للطعام. نعم. هذا وصف، يعني هذا المدح والثناء عليهم رضي الله عنهم لوصف، فهذا الوصف إذا وجد في غيرهم فإنه يصدق عليه، وإن شاء الله ينال نصيبه من هذه من هذا المدح والثناء أنه يكون من النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمقابل الأشياء التي ذمها عليه الصلاة والسلام فقال ليس منا، ليس منا، كما في الغش ونحوه من الأشياء المذمومة. قال رحمه الله: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس في أمور الآخرة والتبرك بما يتبرك به، فالتنافس مأخوذ من النفاسة، من النفاسة الشيء النفيس، فالشيء النفيس الإنسان بطبعه وفطرته يسارع إليه، فينبغي أن يكون الشيء النفيس الذي يليق بالمنافسة حقا أمور الآخرة وما يتصل بها أو يكون سبب لها، فهذا يحمد الإنسان أن يتنافس فيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين لما ذكر من أوصافهم وأحوالهم ومآلهم وما وعدوا به من النعيم المقيم، فقال سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ليس في أمور الدنيا وزخرفها ولهوها وعبثها ومتاعها الزائد، لكن إنما يكون التنافس في أمور الآخرة عبادة الله سبحانه وتعالى، ويدخل في هذا المال تبعا. إذا كنت تتنافس منافسة شرعية، منافسة لائقة، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهنا قوي في كل أموره، قوي في دنياه ودينه، فهو قوي لكن على الأصول الشرعية، ينافس منافسة شرعية لا فيها غش ولا مخادعة ولا كذب ولا شيء من هذا، فهذا لا حرج. ولذلك في الأثر في الحديث: من سبق إلى شيء فهو حق به. وجاء في شأن منى مشاعر الحج: منى مناخ لمن سبق. إذن المسابقة في الأمور، أمور الدنيا أو أمور الدين، من سبق إلى شيء فهو أحق به. الكسل والعجز هذا ما لا يرتضيه الشارع الحكيم، لا يرتضيه. فإذن لكن المنافسة في أمور الآخرة، يعني هذا، لأن الدنيا قد يكون الإنسان أحيانا تسول له نفسه أنه إنما يتنافس فيها من أجل الآخرة، لكن يخشى عليه أن تختلط عليها الأمور وتغلب رغبة الدنيا والانغماس فيها وينسى الآخرة. أما أمور الآخرة البحتة، الأمور البحتة العبادية البحتة، من صلاة وصوم وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر والجهاد في سبيل الله، هذه أمور بحتة، هذه ما يكاد الإنسان إن شاء الله إذا اتجه إليها ولا فاس فيها. فهذا الذي ينبغي أن يتنافس فيه ويتسابق فيه ويكون فيه السابقون السابقون أولئك المقربون. هنا قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. تله بالتاء المثنات فوق، أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا في شأن، يعني هذا بعكس الإيثار، منافسة. وذكرنا بالأمس أن الإيثار يستحب في أمور دون أخرى، في أمور قد يستحب وفي أمور قد لا يستحب، إما أن يكون مكروه أو مباح. وأيضا من أهل العلم ذكر أمور لا يجوز فيها الإيثار، وهي الأمور الواجبة. فسهل بن سعد رضي الله عنه يحدث مرة أخرى عن هذا الموقف، أنه عليه الصلاة والسلام أتي بشراب، والصحابة رضي الله عنهم يبدأون به، يناولونه إياه عليه الصلاة والسلام، وعادة ما يكون في صدر المجلس. فلما شرب اتفق أن الذي على يمينه غلام، الذي هو ابن عباس وقيل أخوه الفضل، لكن الصحيح أنه عبد الله، وعلى يساره أشياخ، قيل إنه أبو بكر، وقيل خالد ابن الوليد، وقيل لعلهم جميعا مع جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فلما شرب عليه الصلاة والسلام، سنت مداولة الإناء، المداولة وتمريره، أن يكون تناوله من بيمينك، من هو بيمينك. فالرسول عليه الصلاة والسلام من ناحية يريد أن يحتفظ الغلام بحقه، وأيضا من ناحية يريد أن مراعاة حقوق الأشياخ. فاستأذن الغلام، لكن كان الغلام نبيه، وحسبك بابن عباس رضي الله عنه نباهة وشرفا وفضلا، هذه ما هو مسألة، هذه ما تتكرر. فقال له عليه السلام: انظر غلام، يعني كأنه من أولاده، بل أحق حقوقه أعلى، مع ذلك استأذن عليه السلام: أتأذن لي يا غلام أن أناول أشياخ؟ قال: لا والله، أقسم، لا والله يا رسول الله، لا أوثر بفضلك أو سؤلك أحد. فتله في يده، أي وضعه بقوة، التل وضعه تستأهل، كلا يقول تستحق، ما دام أنت تتطلع إلى هذا الأمر. وأيضا العلماء قالوا: ما قصده الشراب، يعني إن كان ماء أو لبن أو ليكون، إنما قصده سؤر وفضل النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يتبرك بموضع شربه وبقية مما شرب. فهذا إذن فيه تنافس، يتنافس فيه ولا شك. حديث آخر أخرجه البخاري رحمه الله مماثل عن أنس، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، فطلب شرابا، فحلبنا له داجن، شاة داجن، وأيضا أفرغنا عليه من ماء البئر، وأتينا به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان على يمينه أعرابي، وعلى يساره أبو بكر، وفي المواجهة عمر. فلما شرب عليه الصلاة والسلام وقبل أن ينتهي، قال أبو عمر: يا رسول الله، أعطي أبا بكر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن. فعمر يريد أن يقدم أبو بكر على الأعرابي، لكن هو عليه الصلاة والسلام عدل وإنصاف، ولم يستأذن الأعرابي في مثل ما استأذن الغلام. قالوا: لأن الأعرابي ما يعرف الأحكام، وقد يقع في نفسه شيء، ما يعني ما قد لا يحسن التصرف، فلذلك لم يكن من المناسب أن يستأذنه، بل أعطاه حقه وناوله مباشرة حتى لا يقع في نفسه شيء، بخلاف ابن عباس فهو غلام فقيه يفهم ويدرك فاستأذنه عليه الصلاة والسلام. فهذا سنة في الشراب أنه الذي يشرب شيء أو يناوله من على يمينه كبيرا أو صغيرا صاحبا أو غير صاحب من كان، هذه سنة تداول الشراب أو الأشياء بين الجالسين. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى عن بركتك. رواه البخاري. فهذا أيوب النبي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهو النبي المبتلى الذي تضرع إلى الله، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. قيل إنه لبث 13 سنة عليه السلام في البلاء حتى قاطعه الناس وملوه، ولم يبقى إلا امرأته وبعض الأصحاب على قلة. وحتى لما قيل له تدعو الله قال: إني لأستحي ربي، قد عشت في العافية 70 سنة أو نحوها وفي البلاء 13 سنة، هذا يستحي يعني أن يدعو الله. حتى إذا كان منهم ما كان على اختلاف بين أهل العلم في الأسباب، وبلغه بعض يعني ما قيل في حقه، فبلغ به الحزن مبلغا فتضرع إلى الله وسجد سجدة لم يرفع رأسه عليه السلام منها إلا استجاب الله دعاءه، وأكرمه بأن تساقط عليه هذا الجراد الذي من ذهب. فكان يغتسل عريانا طبعا من غير خلوة، من غير انكشاف، بل في خلوة، إنما يغتسل في خلوة ولا حرج. لذلك أهل العلم يقول كل إنسان إذا كان خاليا في بيت الماء إنما يقتصر على كشف عورته في الحمام أو في المغتسل، ولا يتساهل كما هو الشأن في الحمامات المختلطة المشتركة، فتجد بعض الناس لا يبالي، يبادر إلى كشف عورته ويكشف عنها قبل أن يصل إلى الموضع الذي يريده. لا. فكونه يغتسل في الموضع في الخلوة عريانا لا حرج فيه. فتساقط عليه الجراد من ذهب، اختلف هل هو جراد حقيقة والله خلقه حيا ومن ذهب، أو أنه على صورة الذهب، على صورة الجراد من ذهب، صورة جراد وليس حقيقة مهما كان. فالله سبحانه وتعالى ناداه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قيل المنادات إنها مباشرة مثل ما كان في حق موسى ونبينا عليهما الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى إنما كلم موسى تكليما وكلم النبي عليه السلام مباشرة. وقيل نوع من الوحي بعث له ملكا، وقيل لعله إلهام، والله أعلم. فالله سبحانه وتعالى كأنه يعني يلومه: ألم أكن أغنيتك؟ وصار يحثو من الذهب وجراد الذهب يحثو. فأيوب عليه السلام ليس طمعا في ذهب أو جراد، ولكن كان جوابه جواب الأنبياء عليهم السلام: لا غنى بي يا رب وعزتك، لا غنى بي عن بركتك. كيف البركة؟ باعتبار أن هذا نزل من السماء، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن المطر: إنه حديث عهد بربه. ولذلك من السنة أول ما ينزل المطر أن الإنسان يتعرض له ويكشف عن رأسه ويعرض متاعه وشيء من هذا، مثل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا بركة شيء نزل من الله، نزل من الله مباشرة، ليس على عهد المخلوقات المألوفة. فالمؤلف إذن رحمه الله يريد أن يبين من هذين الأثرين التبرك. والتبرك لا شك أنه مشروع بشروطه، لكن توسع فيه بعض الناس توسعوا، ومنهم الإمام النووي رحمه الله له توسع في هذا، وبعض الأئمة توسعوا في التبرك حتى صاروا يسبقونه على أهل الفضل والصلاح والعبادة والزهد والعلماء، وهذا ليس بصحيح، لأن التبرك إنما يكون في الأمور التي ورد في شأنها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه محل البركة، وآثاره إذا ثبتت ووجدت فيتبرك بها كما ذكرنا، ثيابه، أمتعته، شيء من شعره، كان يقسم شعره بين الصحابة رضي الله عنه، كانوا يتسابقون إلى إذا بصق كما في حديث صلح الحديبية القرشي الذي جاء للمفاوضة، رجع إلى قومه قال رأيت قوما لن يفرطوا بصاحبه، إذا توضأ تسارعوا إلى فضل وضوءه، وإذا بصق التفتوا إلى بصاق عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لا إشكال فيه ولا شك، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما بقي شيء، بقي شعرات كما في الحديث الصحيح عند أم سلمة رضي الله عنها، كانت وضعتها في إناء فكانت تستخدمها للمعالجة والاستشفاء والتبرك بها. ويروى أن أحمد بن حنبل رحمه الله أيضا كان يحتفظ بشعرات، وهذا في القرن الثاني أو في القرن الثالث، في منتصف القرن الثالث الأول. بعد هذا ما يقال عن آثاره عليه الصلاة والسلام من سيف أو نحوه أو بردة، هذه لا تكاد تصح ولا تثبت. أما قضية العلماء والأفاضل مثل ما قلت بعض أهل العلم يتوسعون، فالصحيح خلاف ذلك. كيف؟ الصحابة رضي الله عنهم هم الذين تؤخذ منهم هذه الأحكام، فما أثر لما جاء أبو بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر، وجاء من بعده عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم، الأكابر الأفاضل الذين شهد لهم بالجنة، وآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام علي والعباس وابن عباس وآل بيته، زوجاته عليه الصلاة والسلام، بناته، هل سمع شيء من هذا القبيل؟ هل كانوا يتسابقون إلى ملابس أبي بكر؟ التابعون هل كانوا يعملون هذا الشيء؟ أو صغار الصحابة كانوا يعملون شيء مع أبي بكر وعمر وعلي والعباس؟ أبدا، ما في شيء من هذا القبيل، فهم ناس فقهاء أهل ورع يدركون أن هذه أشياء خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكيف نأتي نجد للأسف حتى بعض الأئمة هداهم الله وأهل الصلاح يتساهلون في هذا، فيأتي من يقبل يديه ومن يتمسح بثوبه، وهذا لا يصلح، ما هو ليس هذا المنهج السوي الصحيح، إنما نأخذ بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الشأن وفي هذا الصدد، لأن التبرك عبادة والتماس بركة لا تكون إلا بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. في أسئلة كثيرة ولا نأخذ شيء من الباب الذي يلي؟ قال رحمه الله: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. باب فضل الغني الشاكر. المؤلف رحمه الله في أبواب سابقة ذكر بابا أورد فيه ما ورد في شأن فضل الزهد والفقر، و يعني ذكرنا ما ورد في شأن تلك الأحاديث من تفضيل الفقر واختلاف أهل العلم ما هو الأفضل للإنسان، أن يكون فقيرا صابرا أو غنيا شاكرا، والعلماء رحمهم الله لهم كلام كثير في هذا الصدد. فالغني الشاكر بين المؤلف رحمه الله مراده أنه الذي يأخذ المال بالطريقة المشروعة وينفقه بالوجوه المشروعة، هذا قيد لا بد منه. أما الإنسان الذي يأخذ الأموال بغير طريقة مشروعة هذا لا خير فيه وفي ضلال مبين، أو يأخذه بوجه مشروع لكن ينفقه بطرق وأسباب غير مشروعة فكذلك هذا. أما الغني الشاكر، لأن من شكر النعمة أن تجتهد في تحصيلها بالطرق المشروعة، لا غش، لا رشوة، لا ربا، لا سرقة، لا غصب، لا تحايل، كل وسائل الكسبة المحرمة ليس منها في شيء، فهو حريص على أخذ المال بالطريق الحلال، ثم أيضا ينفقه. وأهم شيء الواجبات، الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة عليه لزوجه، والديه، أولاده، أقاربه الذين تجب نفقته عليهم، حقوق الناس الواجبة إلى آخره. ثم يستكثر من الصدقات وأمور البر. فهذا لا شك يعني فضله كبير ومنة الله عليه واسعة. لكن قلنا في درس سابق هذا يعني مزلة، لأن الفقير إذا صبر بل وشكر وحمد الله فهو في خير وفي اطمئنان. أما الغني فلا تكاد تجد من الأغنياء من تماسك ولم يؤثر فيه الطمع والجشع. فالمال يغري صاحبه، تجد الإنسان أول أمر في حال من الاعتدال، بل استقامة واعتدال وتوجه، ثم لا يزال به المال يكثر ويكثر حتى يضعف دينه، يضعف إيمانه. فلذلك يعني كان الأغنياء على خطر عظيم، وقد جاء في الحديث مرة بنا أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، بخمسمائة عام. لكن هذا لا يعني، لأن هناك أغنياء لهم دورهم، وذكرنا سابقا أن عدد من الصحابة رضي الله عنهم عرفوا بالغناء، أغنياء ثروة يعني في زمنهم تعتبر ثروة لعلها تبلغ أحيانا ملايين، كما في حديث الزبير رضي الله عنه لما ترك مات وترك ثروة حسبت بالملايين كما جاء في الحديث الصحيح. ومعروف عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وطلحة والزبير وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام وعدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم عرفوا بأنهم أصحاب أموال، فهم ومشهود لهم بالجنة. فهؤلاء مثال ونموذج للغني الشاكر رضي الله عنه. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخبر: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أعطى أي بذل، وهو لا شك هذا يستلزم، لأنه لا يعطي إلا وقد حصل، لا يعطي من فراغ، المفلس ما يعطي شيء، لكن هذا عنده خير. أعطى واتقى، اتقى ما يفسد عطاءه. قد يكون المراد والله أعلم اتقى المنة أن يمن، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهو يعطي ويتقي الله، مع أنه يعطي ما يتبجح بعطائه ولا يلحقه الغرور والكبرياء، بل يعطي ويتقي الله في عطائه، أن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر ويخلف عليه خيرا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الحسنى قيل الجنة وقيل ثواب عطيته، وكل هذا هو بمعنى واحد، فسنيسره لليسرى. فالله سبحانه وتعالى ييسره لليسرى في الدنيا والآخرة، ييسر له أمره في الدنيا والآخرة، طريق الدنيا، ويبارك له في ثروته وماله، كما جاء في الحديث: اللهم أعط منفقا خلفا وممسكا تلفا. وفي الآية الكريمة مصداق هذا في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أنفقتم من خير فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين. فالله سبحانه وتعالى يعطيه خلفا عما قدم وتصدق به. ومر بنا بالأمس الآية المقابلة في حق البخيل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فهذه حال الكرام الذين يبذلون وحال البخلاء الممسكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.